فقد كذبوا بل رفعه الله إلى السماء. قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك. الوفاة هنا النوم، ليست الوفاة الحقيقية بمعنى الموت. قال عيسى بن مريم عليه السلام رفع بروحه وجسده، بخلاف الذين يموتون فإنهم ترفع أرواحهم وأجسادهم في الأرض.